الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة ياسين، تلكم السورة المشهورة خصوصا عند عوام الناس بما ورد في فضلها من جملة من الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحفظونها، وذلك مثل ما ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ياسين قلب القرآن، أو إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، أو ياسين لما قرئت له، أو غير ذلك من النصوص. وكل هذا إما موضوع كالحديث الأول، أو في أحسن الأحوال ضعيف، وهذا الضعيف كله لا ينجبر بعضه ببعض، ولهذا فلم يصح في فضل هذه السورة شيء خلافا لما عند العوام ولمعتقدات العوام، لا في فضلها في خاصة نفسها من حيث هي سورة معينة، ولا في ثواب خاص لمن قرأها، ولا في نفع خاص سواء عند احتضار الميت أو عند وقوع الكرب أو الحاجة أو نحو ذلك، كل هذا لم يصح. فلم يبق لها إلا، وهذا حسبها، أنها سورة من سور القرآن، وأن لها فضلا كفضل القرآن عموما. لكن اعتقاد بعض الناس أن هذه السورة يعني لها مفعول خاص، ولها يعني موضوع خاص، ولها فضل خاص، هذا كله غير صحيح. وانتشر بين العوام يعني انه اذا اذاه احد يقرا عليه عديه ياسين، ويعني يتصور انه قرا عليه عديه ياسين يبقى خلاص. واصل هذا مما عرف في السيره من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم، لما خرج والمشركون يترصدون له في بيته في رحله الهجره، فقرا قول الله تعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. على كل حال، هذا يعني عامة أهل السير يذكرونه، وأن كان ابن إسحاق يعني لم يذكره بسند متصل، فلا يسلم أن هذا ثابت. ومع هذا لو قلنا إنه يعني مع انتشاره وكثرته يثبت أن المسألة أصلا، فحتى لو قلنا هذا فلا يستدل منه على هذا، فإن القائل هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤيد هو الله سبحانه وتعالى، وليس كل أحد يفعل نفس الفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يجاب إلى نفس فليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فيعني أغشي المشركون ولم يبصروا ولم يروه وهو خارج، ليس معنى هذا أن كل من قرأها يحدث له مثل ذلك. فقضية قراءة سورة ياسين على الظالم أو نحو ذلك، أو على الميت عند احتضاره، أو على القبر، كل هذا من البدع. وسبب كونه من البدع أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمصنف في بداية السورة ذكر هذه الأحاديث وأشار بعض الإشارة إلى ضعفها، إلا أنه نقل عن بعض العلماء قال من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله، وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح. وهذا كله مردود، لأنه مبني على صحة الأحاديث الواردة بشأنها، وقد تبين أنها ضعيفة فلا يحتج بها. ومعلوم أن الأمر كما قال الأول دين النبي محمد آثاره، نعم المطية للفتى الأخبار، هذا الدين دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم آثار وأخبار، إذا صحت نسبتها إليه فعلى العين والرأس يعمل بها ويحتج بها ويستدل بها، وإذا لم تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز نسبتها إليه ولا يجوز العمل بها، لأن هذا يخالف ما كان عليه السلف الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتثبتون في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان عمر ربما يعني يتأكد ويطلب شاهدا على هذا. بعض السلف ربما كان يعني يطلب القسم ممن ينقل الرواية، مع أن هذا ولا ذاك ليس بواجب، ولا يحتاج من نقل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليها، ما دام هو ثقة فهي مقبولة، ولا يحتاج أن يأتي بشاهد آخر، ما دام هو ثقة فهو مقبول. لكن هذا يعني نوع من التثبت والتأكيد والإشارة إلى خطورة القول على الله تعالى بلا علم، لأن الذي ينسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله أو إلى الشرع أنه استحبه أو فضله أو ندب إليه أو نحو ذلك، فهو يوقع عن الرب سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فنسبة شيء لم يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا من تحريف الدين ومن الإدخال في الدين لما ليس له. فنحن على الأصل، الأصل أن ياسين سورة من سور القرآن، والقرآن كله بركة وشفاء وخير ورحمة ونور، عموم القرآن هكذا، ولا يخص منه إلا ما صح له شاهد يخصه، كخصوص سورة الفاتحة وخصوص سورة البقرة وخصوص سورة آل عمران وخصوص سورة الملك مثلا تقرأ عند النوم، وخصوص سورة قل هو الله أحد والمعوذات ونحو ذلك مما صح في شأنه فنحن نقوله. وما لم يصح كالذي ورد في شأن سورة الواقعة مثلا أو الدخان أو الرحمن أو ياسين أو نحو ذلك، فهذا كله لا يصح، ولا يصح الاعتقاد بمثل هذه الأشياء ما دام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والواجب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس إلى هذا، لكن كيف ينبهون الناس؟ هل بالغلظة والموعظة غير الحسنة والطريقة القبيحة والتجهيل والتفسيه والتبديع؟ لا طبعا، ليس بهذه الطريقة، وإنما بحسن الطريق، كأن يقال يعني لا يجوز نسبة هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال هذا الحديث في إسناده كذاب أو وضاع، كالحديث المشهور إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، هذا حديث موضوع. ففيه هارون أبي محمد، فيه هارون أبو محمد وهو مجهول، وفي مقاتل ابن حيان وهو كذاب، وكيف يسوغ لنا أن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ننسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله رجل كذاب معلوم أنه يفتري ويفتأت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهمه أن يفسد الدين على المسلمين فيضع فيه أي في الإسلام ما ليس منه، حتى يعني يكون هذا نكاية في الإسلام وأهله، وحتى يكون هذا تشفيا من الإسلام وأهله، لا يليق مثل هذا كله. فعرض المسألة بالطريقة اللائقة، خصوصا والعوام يعني مغرمون بالروايات الضعيفة والموضوعة ومولعون بتناقلها ورواياتها والعمل بها، وهم أجهل ما يكونون، لكن تراهم أعلم ما يكونون في الأحاديث الموضوعة. من الذي يعينهم على هذا؟ الشيطان. وإلا لو كان هذا مجرد طلب علم نافع لنبغوا في كل شيء، فلماذا تجد العوام لا يحفظون من الأحاديث إلا أحاديث الموضوعة؟ قل له هات لي أي حديث من الصحيح لا يعرف، ولو قلت له بني الإسلام على 5 أكمل الحديث، الحديث معروف لا يحسن أن يقبل. قل لك أيوه معروف، الشهادتين والصلاة والصوم ويجي عد 5 مش عارف، وهو عارف ان هم 5 وبيعملهم، لكن الحديث صحيح، فلماذا يعينه الشيطان؟ لكن تعالى قول له ياسين قرب قلب القرآن، ولا قول له من حج فلم يزرني فقد جفاني، يقول لك الله الله، هي دي الحديث، هو ده كلام، هو ده الدين. اللي يقول الله الله على لسانه هو الشيطان، لانه يريد ان يزين له هذه. وإلا لو كان هذا يعني صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي قراءته وفي ذكره وفي العمل به ثواب عظيم وأجر. وهل الشيطان يحب له الأجر؟ أبدا. فيجي يقول الحديث يتلخبط فيه، حتى بني الإسلام على 5 وقد فعلتها مرارا مع يعني أناس مثقفين أقلهم يحمل الشهادة العالية وبعضهم من حملة الدكتوراه، تقول له أركان الإسلام كام؟ يقول لك معروف. وهذا سؤال أنت بتحرج، أنت بتهني، لا ده عيب كده. تقول ما تزعلش يا سيدي، قول. يقول لك 5 معروف، طب عده، يعد 4 ويرجع يجيب ثاني، يجيب 5 ويفوت واحدة تانية من 4، كل ما يجي يطلعوا 3 4 أحسن أحوال. هذا يعني من الجهل ومن عدم العناية بالنصوص ومن عدم العناية بطلب العلم ومن عدم تعظيم شعائر الله. لكن في الحديث الضعيفة والموضوعة والبدع وأحكامها كلها لا يكاد يفوته شيء. النهاردة كان خذ بالك، بكرة الموسم ليلة النصف من شعبان، اوعى يفوتك، هتاكل ايه؟ بطة مزغطنة، وهتصوم أيوة لازم أصوم وهتحتفل إزاي هنعمل كذا وكذا كل هذا لأنه بدع ما دام لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فليفعلوا هم هذا من فعل الشيطان وقبل كده 27 رجب وبعد كده هتيجي مش عارف أول شهر إيه وآخر شهر كلها أشياء لأنها من البدع يعينهم الشيطان أما السنن فإن الشيطان يكره السنن ويكره أهل السنن ويكره من يدل على السنة فأنت إذا أردت أن تغيظ الشيطان غيظا شديدا ماذا تفعل احفظ السنة السنة الصحيحة واعمل بها وادعو إليها ترى أن الشيطان يعني أدحر ما يكون وأغيظ ما يكون وأعتقد أن من أهم مقاصد المسلم أن يغيظ الشيطان وأن يرضي الرحمن سبحانه وتعالى وليس العكس على كل حال سورة ياسين سورة مكية وإذا فقد عرفنا موضوعاتها من كثرة ما مر علينا من يعني نحو ثلاثة أرباع القرآن الآن مضت معنا فلا بد أن كل واحد منا عرف إذا قيل سورة مكية عرف أن الكلام ليس محل كثرة التشريعات والأداب والتربية ونحو ذلك وإنما محله تأصيل العقيدة وبناء الأسس الثوابت التي قام عليها هذا الدين ومن ثم فالحديث في السورة المكية وفي هذه السورة عن طبيعة الوحي وعن صدق الرسالة عن قضية الألوهية عن قضية البعث والنشور عن ذكر بعض القصص الذي يدعم هذه الموضوعات المتعلقة بالعقيدة كذكر قصص الأولين ممن أرسل إليهم المرسلون وكيف أجاب من أجاب وكيف كانت عاقبة المتقين وكيف رد من رد وكانت يعني عاقبة المكذبين وهذه الموضوعات كذلك هي موضوعات السورة وإن كان يبقى لكل سورة خصوصيتها ويعني طريقتها وتميزها بحيث لا تغني في القلب سورة عن سورة فلكل سورة يعني مساحتها في القلب وأثرها وطعمها الخاص فأنت ترى الآيات هنا في سورة ياسين آيات قصيرة وإيقاعها سريع وهذا مما يؤكد على توارد هذه المعاني معاني القرآن المكي في هذه السورة بحيث تؤدي غرضها يعرف هذا أصحاب البلاغة وأرباب الفصاحة وفتحت السورة بالحروف المقطعة كغيرها مما تقدم وذكرنا أن غالبا ما يأتي بعد السور بعد الحروف المقطعة ذكر الحديث عن القرآن قاف والقرآن الكريم المجيد صاد والقرآن ذي الذكر ألف لام ميم ذلك الكتاب طاسين والكتاب المبين وهنا أيضا ياسين والقرآن الحكيم وإذا ياسين من الحروف كغيرها ياسين مثل ألف لام ميم ومثل حاميم ونحو ذلك وليس أيضا كما اشتهر عند العوام أن ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فتراهم يسمون ياسين ويسمون طه وبعدين بقى يزودوا على كده بحق ياسين يا رب بحق ياسين يعني يقصد بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبحق طه وليس اسمه طه صلى الله عليه وسلم وليس اسمه ياسين ولم يصح من أسمائه صلى الله عليه وسلم وقد صح له أسماء لكن ليس بهذه الكثرة التي عند الصوفية الصوفية عندهم يعني عند الفقراء منهم 100 اسم أو يزيد لكن الجماعة بقى الصوفية الكبار كل حاجة عندهم هي النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها مخلوقة حتى قالوا الله هو محمد صلى الله عليه وسلم وهذا معروف والله في كتب من قرأ للجيلي أو قرأ لابن عربي أو قرأ يرى هذا منصوصا نصا صريحا أنه هو كل شيء وأن محمد ليس غيرا عن الله ليس غيرا بل هو الله مش محمد بس الكون كله هو الله وأنا الله وما في الجبة إلا الله وقضية الحلول والاتحاد ويعني زبالات الأذهان التي المجوس والنصارى واليهود أشرف وأفضل منهم كثيرا إذا اعتقدوا هذه المعتقدات لأن النصارى يسلسون أما جماعة الصوفية بقى الكبار بتوع الوحدة مش يسلسون ده هو كل حاجة مش آلهة ثلاثة بس أي حاجة هي الله ما تقع عينك إلا على الله طيب النجاسات يا جماعة والكلاب والخنازير قال لك وحتى هذه وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي وهي دي الوحدة وهو ده بقى التجلي والإشراق والتجلي والتحلي والتخلي هو فعلا تخلي من الخلاء الذي يعني فيه أذهانهم وأفكارهم واعتقاداتهم الباطنة ياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ولا طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه حروف مقطعة، والقول فيها كما تقدم أن هذه الحروف إما أنها مما استأثر الله بعلمه فلما جال الخوض فيه، وهذا مما لا يعلم تأويله إلا الله، أو أن له علما، والراجح القول الثاني. وإذا قلنا بترجيح القول الثاني فقد اختلفوا ما هو هذا العلم الذي يدل عليه، هل هي أسماء للصور كما قال بعضهم، أسماء للقرآن كما قال بعضهم، رموز إلى بعض أسماء الله تعالى وصفاته، هل هي كذا هل هي كذا. ومن أرجح ما رجحناه أنها حروف صيغت للإعجاز، كأن الله تعالى يقول للعرب هذا أو هذه الحروف التي بها تتكلمون ومنها يتألف هذا القرآن، وأنتم يعني أرباب الفصاحة وأصحاب البلاغة، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن مع بلاغتكم وفصاحتكم؟ وهم يعجزون، فكأنه يقول هذه الحروف منها يتألف القرآن وأنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بصورة ولا بشيء من مثل هذا القرآن. ويؤكد هذا الاختيار أنها حروف صيغت لبيان إعجاز هذا المصحف وهذا القرآن أنه غالبا ما يأتي وراءها الحديث عن القرآن، كما هنا ياسين والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم يعني المقصود أن هذا قسم، والقرآن يقسم الله تعالى بالقرآن، والله تعالى يقسم بما شاء، وهنا يقسم بالقرآن وهو اسم من أسمائه كلام الله تعالى صفته، وهو صفة من صفاته، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، فهو هنا يقسم بصفة من صفاته. والقرآن الحكيم، فهذا قسم بالقرآن وقال الحكيم لأن وصفه الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه ووضع الأمر والنهي أيضا في المحل اللائق بهما، ولهذا كان القرآن حكيما، فأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية مشتملة على غاية الحكمة، ولهذا أقسم هنا قال والقرآن الحكيم، يعني المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، إنك لمن المرسلين. فأقسم الله تعالى بالقرآن، والمقسم عليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، أقسم وأكد القسم بقوله إنك واللام لمن المرسلين، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني لا يخفى ما يدل عليه أو ما بين المقسم به القرآن الحكيم والمقسم عليه إنك لمن المرسلين من اتصال القرآن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الدستور الذي أنزله الله تعالى عليه، على صراط مستقيم، إنك لمن المرسلين يا محمد على صراط مستقيم. وهذا خبر عن أعظم أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدالة على رسالته، وهو أنه على صراط مستقيم، يعني صراط معتدل، يعني صراط موصل بين العبد وبين ربه، يوصل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولهذا خط النبي خطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال للخط الطويل هذا صراط الله مستقيما، وأشار للخطوط عن يمينه وشماله، قال وهذه سبل على رأس كل منها شيطان، سبل يعني طرق. جماعة بتوع الطرق لما يسمعوا هذا الحديث بيزعلوا جدا، طب وإحنا ذنبنا إيه جماعة؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول اللي قال وهذه سبل، والسبل يعني الطرق، لما تقول سبل بس يسكت يعديها، تقول له يعني طرق يزعل بقى تبقى مشكلة، فأنت لو قلت سبل بلاش تقول طرق. نعم، وهذه سبل على رأس كل منها شيطان، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط المستقيم هذه لا تبين طبيعة هذه الرسالة، وأن طبيعة الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، طبيعة الرسالة رسالة مستقيمة، ليس فيها انحراف، ليس فيها اعوجاج، ليس فيها زيغ، ليس فيها ميل، وبالتالي ليس فيها إفراط ولا تفريط، ليس فيها غلو وليس فيها جفاء، وإنما طبيعتها الاستقامة والاعتدال والوسطية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن كل ما يخالف القصد، فلا تغلو في شيء من الأمر، واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. وهكذا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الصراط المستقيم الذي شهد له به ربه، وأقسم الله تعالى على ذلك إنك والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. يعني هذا الصراط وهذا المنهج وهذا الشرع وهذا الدين الذي جئت به يا محمد منزل من رب العزة سبحانه وتعالى تنزيل العزيز الرحيم. واختيار الصفتين لبيان قوة الله سبحانه وتعالى وأنه العزيز الغالب لكل أحد في نفس الوقت رحمته وأنه الرحيم بعباده المؤمنين. ولما أقسم الله تعالى على رسالته صلى الله عليه وسلم وأقام الأدلة عليها وذكر شدة الحاجة إلى هذه الرسالة قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤه. يعني لماذا كانت هذه الرسالة ولماذا كانت هذه البعثة ولماذا كان هذا الوحي؟ لأجل هذا الغرض النبيل العظيم الذي هم أحوج إليه من الطعام والشراب والهواء. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما والمقصود بهم هنا العرب، فالعرب منذ إسماعيل لم يأتهم نذير من قومهم قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد طالت غفلتهم، والغفلة أشد ما يفسد القلوب. إذا كانت الغفلة تفسد قلوب من جاءه النذير فكيف تفعل بمن لم يأته نذير؟ يعني نحن نشتكي من الغفلة وعندنا النذير وما قبله من النذر وعندنا الكتاب وعندنا الوعاظ وعندنا يعني الشرائع والشعائر والعبادات ونعرف كيف نصل إلى ربنا ثم نشتكي الغفلة ونقول كيف تفعل الغفلة بقلوبنا؟ ولو كانت الغفلة رجلا لقتلناه، أليس كذلك؟ ولا شكوناه إلى الله تعالى. فكيف بمن غفلته بلغت أبعد مدى؟ ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وليس معنى أن لتنذر قوما والمقصود بها العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم العرب فقط، كما يعني يتشدق بعض المستشرقين، وهذا من ضرب القرآن بعضه ببعض، بل هذا من ذكر بعض أفراد العام. وإلا فقد علم في النصوص أن الله تعالى يقول على لسانه صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والخطاب هنا على العموم للناس، ويقول بعثت إلى كل أحمر وأسود، ولم يستثنى من بعثته أحد صلى الله عليه وسلم، حتى الجن فهو مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني الجن والإنس. ولهذا استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فلا يشوش بمثل هذه الآيات التي فيها إرساله إلى العرب أنه مرسل خاص إلى العرب وليس لغيره، وإنما هذا المقصود به الإشارة إلى بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا ينفي بقية أفراده المذكورة في مواطن أخرى. كما لو قلت مثلا إني أحب أبي وسكت، هل يفهم من هذا أنك لا تحب أمك لأنك لم تذكرها؟ الجواب لا، وإنما خصصت معنى هنا، والمعاني أوسع من هذا. فأنت تحب أباك وتحب أمك وتحب زوجتك وأولادك وتحب المؤمنين وتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب الله وتحب الملائكة، فذكر بعض الأفراد لا يدل على ذلك. ولهذا يستحضر هنا النصوص العامة في عموم بعثاته صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كثيرة. لكن لماذا يذكر بعض الأفراد؟ لزيادة عناية وبيان يعني مزية من الفضل، وكيف أن الله تعالى أو كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني له فضل على العرب أكثر من غيرهم، وإن كان فضله على الكل ومبعوث إليهم أصالة، وإن كان مبعوث إلى غيرهم أيضا وليس لهم فقط. ولهذا يعرف العرب هذا، يعرفون شرف النبي خصوصا ما لم يعرفه غيرهم على نفس الدرجة. فأعظم شرف لنا أننا من العرب وأن نبينا صلى الله عليه وسلم عربي صلى الله عليه وآله وسلم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هنا صنف الناس إلى صنفين، صنف الذي عبر عنه بأكثرهم وصنف آخر سيأتي. والمقصود أن هؤلاء الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، قسم لا يؤمنون لم يؤمنوا، وذكر الله تعالى في بعض الآيات هنا جزاءهم، وقسم ثان سيأتي عند قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. يبقى هذا القسم الثاني، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ويذكر بعض المتعلقات بهم ثم يقول إنما تنذر من اتبع الذكر. يبقى هذا القسم الثاني الذي لم يحق عليه القول، يعني لم يحق به العذاب لأنه آمن. هؤلاء لا يؤمنون وهؤلاء آمنوا، هذا هو القسم الغالب وهم الأكثرية. لقد حق القول على أكثرهم، يعني وجب عليهم عذاب الله تعالى واستحقوه بعدم إيمانهم، فهم لا يؤمنون، فلم يصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمنوا بالوحي ولا بالرسالة ولا بالبعث ولا بالنشور، فكان هذا جزاءهم. ولهذا فصل هذا الجزاء فقال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الأغلال جمع غل، والغل الذي يوضع في العنق، ودائما ما يكون الأيدي مع العنق، يربط يده أو يداه في عنقه بغل يعني قيد، فترتفع رأسه هكذا، فهم مقمحون يعني رافع رؤوسهم. ومنه في حديث أم زرع وأشرب فأتقمح يعني أروى وارفع رأسي يعني تيها وفخارا. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، يعني أيديهم موثقة إلى أعناقهم كما قال ابن عباس، لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. لماذا؟ لأنهم لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم الله تعالى كل خير، فهم مغلولون عن كل خير. المقصود أنهم قد قيدوا وغلوا ومنعوا عن أن يصل الخير إلى قلوبهم بشؤم كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، بسبب هذا الإيمان كأن الله تعالى جعل في عنقهم هذه الأغلال فارتفعت رؤوسهم فهي مقمحة، رافع رؤوسهم لا يصلون إلى خير أبدا ما داموا كافرين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، جعل الله تعالى سدا أمامهم وسدا خلفهم، يعني حاجزا يحجزهم عن الإيمان، كلما حتى لو حدثتهم أنفسهم بهذا وهي لا تفعل فإن الحاجز الذي جعله الله تعالى. ولماذا جعل الله تعالى هذا الحاجز؟ بشؤم كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو علمهم الله تعالى أهلا لكرامته وموضعا لعنايته لهداهم، لكنه لو هداهم فإنهم لا يؤمنون. لماذا؟ لأنهم لحقهم شؤم عصيانهم لله تعالى وكفرهم به وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وجعلنا بين أيديهم سدا، يعني حاجزا يحجزهم عن الإيمان ومانعا يمنعهم من الحق. ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، يعني جعلنا على وجوههم هذه الغشاوة التي تمنعهم عن البصيرة وعن رؤية الحق، فهم لا يبصرون لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه. وهذا مصداقه كما في قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني ليس الإشكال أنه لم تأتيهم آيات فلم يؤمنوا، يقول الله تعالى ولو جاءتهم كل آية يعني فإنهم لا يؤمنون، وإذن فلا يتصور من هؤلاء إيمان، بل كما قال الله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. طيب هذه آيات قوية، لماذا لا يؤمنون؟ ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. السبب هو ما يلحقهم من شؤم هذه المعاصي والتكذيب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وذكر المصنف هنا أثرا عن عكرمة رضي الله عنه قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا لأفعلن ولا أفعلن، يعني في أيام مكة لما كان يعني يقصد إلى إزاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزلت إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى آخر الآيات، فكانوا يقول له هذا محمد يعني أرنا ماذا تفعل، فيقول أين هو أين هو، لا يبصر. فالله تعالى منعه عن أن يبصر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لبيان هذه آية لمن رأها. هذه آية تصدق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي ومن التأييد، وإذا فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو جهل فحسب هذا اللقب الذي لقب به إلى يوم الدين، ما ترى من أبي جهل، يكفي أنه أبو جهل. فإذا قال لا أبصره وهو أمام عينيه فليس بآخر جهالته، غير موفق وغير مهدي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعدها وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون لماذا؟ لأن الله تعالى ختم على قلوبهم، فما ينفعهم الإنذار، إنذار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتأثرون به. لماذا؟ لما لحقهم من شؤم ذنوبهم وتكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعدها إنما تنذر من اتبع الذكر. هذا القسم الثاني. إذن من الذي ينذره صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون؟ إذن الصنف الثاني الذين يؤمنون. لما قال أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إذن القسم الثاني أيضا الذين يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. يعني إنما تنذر يا محمد، إنما يسوء منك الإنذار وينتفع بهديك ووحيك وبشارتك ونذارتك من اتبع الذكر، يعني القرآن. من اتبع القرآن ينتفع. وخشي الرحمن بالغيب، يعني خشي الله سبحانه وتعالى حيث لا يراه أحد إلا الله، يعلم أن الله تعالى مطلع عليه. وبين الوصفين تلازم، بين الإيمان بالقرآن من اتبع الذكر، بين اتباع الذكر الذي هو القرآن، وبين خشية الرحمن بالغيب ترابط وتلازم. فينبغي أن يكون كل متبع للذكر خاشيا للرحمن سبحانه وتعالى بالغيب. ولهذا قال فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب له البشارة، وبشارته بالمغفرة أي لذنوبه، والأجر الكريم الواسع الكبير الحسن الجزيل. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى، للتأصيل لقضية البعث والنشور التي هي من أهم موضوعات القرآن المكي، وهي أهم موضوعات هذه السورة على كل حال، ولذا تتكرر كما في صدر السورة هنا، ويأتي لها ذكر في منتصف السورة وتختم بها السورة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، فهي قضية رئيسة في هذا الباب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالله تعالى يمتن على عباده بأنه القادر وحده على إحياء الموتى، وهذا يوم القيامة. وفيه إشارة أيضا إلى معنى مجازي هنا ومعنى خفي، وهو أنه كما يحيي الموتى حياة حسية فهو قادر على إحياء الموتى الحياة المعنوية. فكم من ميت القلب أحياه الله سبحانه وتعالى، كم من ضال هداه الله، وكم من كافر وفقه الله للإسلام. هذه كل أنواع من إحياء الموت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هنا قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني نكتب ما قدموا من الأعمال التي عملوها وآثارهم، ويكتب أيضا آثارهم. والمقصود بآثارهم يعني ما بشروه من الأعمال، وهذا القول الأول الذي ذكره المصنف ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة الحديث. وهذا المعنى الصحيح، يكتب الله تعالى الآثار بمعنى الأعمال التي باشروها. وأيضا قال بعض المفسرين المراد آثارهم يعني آثار الخطى إلى طاعة أو إلى معصية. وذكر المصنف جملة من قصة بني سلمة المعروفة من الأنصار، أنهم كانوا يسكنون بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهموا أن يبيعوا مساكنهم وأن يشتروا أرضا يبنون فيها قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليحظوا بالقرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال بني سلمة، هؤلاء بطن من بطون الخزرج بكسر اللام، بني سلمة مكانكم تكتب آثاركم، مكانكم يعني الزموا مكانكم البعيد اللي في أعلى المدينة تكتب آثاركم، يعني أن تكونوا بعيدا عن المسجد أنفع لكم، حتى إذا جئتم كلما أتيتم المسجد كسرت الخطى، وكسرت الخطى إلى المساجد، وكل خطوة يكتب الله تعالى بها يعني حسنة ويمحو بها سيئة ويرفع بها درجة، فهذه خطى مكتوبة، وعلى هذا أيضا حملت الآية، ونكتب ما قدموا وآثارهم، وليس هناك تعارض في الحقيقة بين القولين. فهذا القول الثاني أن المقصود بالآثار الخطى المكتوبة لا ينافي القول الأول أن المقصود بالآثار الأعمال التي تؤثر عن الإنسان من خير أو شر، بل في هذا الثاني تنبيه على الأول، وإذن لا تعارض بين المعنيين، ويكون الآية ونكتب ما قدموا وآثارهم تبين لك علو منزلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نكتب ما قدموا، فالله تعالى يكتب ما قدمه كل إنسان، وآثارهم يعني وما أثر عنه، والإنسان ماذا يؤثر عنه؟ يؤثر عنه أنه دعا إلى هدى، أو يؤثر عنه أنه دعا إلى ضلال، وكل إنسان لابد أنه يدعو، حتى لو لم يدعو بلسانه فهو يدعو بحاله، أنت بحالك تدعونا، واحد ماشي، الناس جالسين وشاف واحد ماشي، جالسين على المقهى وشافوا الأذان بيأذن، أو سمعوا الأذان بيأذن، واحد ماشي رايح ناحية المسجد ولم يتكلم، لكنه تكلم بلسان الحال، دعاهم، فلو أن فيهم مسكتا من الإيمان ورأوه ذاهب إلى المسجد لقالوا والله يا جماعة استحوا من الله عز وجل يقوموا نذهب إلى المسجد. وما أكثر من يفعل هذا، يرى ذاهب الخير فيذهب معه، والعكس أيضا ما أكثر من يفعله واحدة ماشية متبرجة تدعو الناس إلى تدبر آيات الله تعالى في خلقه، ولا تدعو الناس إلى المعصية، تدعو الناس إلى النظر المحرم، تدعو الناس إلى الأفكار الرديئة، تدعو الناس إلى يعني الانسلاخ من الحياء ومن الأخلاق ومن الدين ومن المعاني ومن غير أن تتكلم، فكيف لو تكلمت؟ هذا يزيد الأمر. فهذه يكتب آثارها، وذلك يكتب آثار رجل يشتغل بالدعوة إلى الله صباح مساء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير، ورجل ثاني يشتغل لاعب صباح مساء يدخل أهدافا يعني كاذبة مزعومة يتصور أنها أهداف، واثنين صفر واثنين واحد وثلاثة اثنين واربعة الجميع، وكله كلام فارغ ومضحك، ويقولك أهداف، أي هدف، أهداف الحمقى والمغفلين، هذا يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى طريقة الجاهلين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، ومن دورة لدورة ومن دور لدوري ومن كاس لكاس، ولا محصلين دنيا ولا محصلين دين، ولا حول ولا قوة، فلا دنيا حصلوا ولا دينا أبقوا. فهذا كله يكتب، واحد يكتب في الجريدة كلام في الغرام والحب يعني السفه والفحش، هذا يكتب آثاره، واحد ثاني يكتب للناس يعني كلاما حسنا يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فأنت لست يعني واحدا غير هؤلاء، شئت أم أبيت أنت واحد من هؤلاء ممن يكتب ما قدم ويكتب آثارك شئت أم أبيت، لكن انظر في آثارك، انظر حتى لا تكون آثار خزي وعار وشنار وندامة والعياذ بالله. خير لك أن يكتب ما قدمت من طاعة وإحسان، وأن يؤثر عنك الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الذي ينبغي، وهذه الآية تشمل هذا المعنى ولا بد. ولهذا ختمها الله تعالى بقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذا على سبيل أو هذا فيه من الترهيب والتخويف، إذا كان كل شيء قد أحصاه الله، كل شيء، حتى أن الله تعالى أحصى مثاقيل الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، فالذي يأتي بمثقال حبة الخردل ألا يأتي بغدراتك وفجراتك وفحشك وكلامك وسعيك وعملك ومعصيتك، كما أنه أيضا يأتي بإحسانك وطاعاتك وقراءتك للقرآن ودعوتك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. هذا لابد إذا كان كل شيء قد أحصاه الله تعالى، وأحصاه في ماذا؟ في إمام مبين، والإمام يعني الكتاب الجامع، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بالكتاب الجامع لأعمالهم الشاهد عليهم بما عملوا من خير وشر، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهكذا الله تعالى جعل كل شيء في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب، هو هذا معناه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني مش معناها أن كل حاجة موجودة في القرآن، زي ما الناس تقول لك ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني طلع الأهل هيغلب ولا هيتغلب من القرآن، يقول لك ممكن سهلة، ويجيب لك عد شوية حروف ويضرب ويجمع، يقول لك أهو مش بقول لك اللي حصل في في في أمريكا ده موجود في القرآن، 19 ولا 9 سبتمبر و9 ولا 11 سبتمبر و11 دي مش عارف الصورة رقم 11 والآية رقم، كلام فارغ، كلام ناس يعني حمقى ومغفلين وسفلة. من الذي هو القرآن ده رواية لنجيب محفوظ وتلعب معها وعمال دخلها في الكمبيوتر وطلعها و9 و11؟ القرآن كتاب هداية أشرف من أن يقصد منه رقم الصورة ورقم الآية ويكون لها دلالات، هذا سوء أدب مع القرآن. وما الذي وما علاقة القرآن بأحداث سبتمبر ونيويورك؟ القرآن أجل وأعظم، القرآن له علاقة من حيث أنه بيّن القواعد العامة، بيّن أن العاقبة للمتقين وأن العدوان على الظالمين، بيّن أن طريق الاستقامة هو الذي ينفع، بيّن أن الواجب على الناس أن يعبدوا الله تعالى لا يشركوا به شيئا، وأن يتركوا الآلهة المزعوم، وأن يجردوا الله تعالى بالتوحيد، ويجردوا النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وأن يفعلوا عمومات. هذا شرف القرآن. أما القرآن يتكلم على مين اسم الرئيس اللي هيجي في الانتخابات الأمريكية ووصفه ووزنه وولاده والغدرات بتاعته، ده تبقى يبقى إهانة للقرآن. فلو أن رجلا يعني تمخرق وحاول أن يخرج بعض هذه المعاني التافهة من القرآن لقد أهان القرآن ولم يحسن إليه. فليس معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء أن يكون في مثل هذه الأخبار، وكل صنعة وكل أصحاب صنعة يجيبوا الأحوال الصنعة بتاعتهم من القرآن، هذا ليس بصحيح. ما فرطنا في الكتاب يعني في اللوح المحفوظ من شيء كتب الله عز وجل مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة كما في هذه الآية، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وبعد هذا العرض لقضية الوحي والرسالة والبعث والحساب في الصورة التقريرية في صورة آيات أقرها الله سبحانه وتعالى، يعود السياق فيذكر نفس المعاني لكن في صورة قصصية، في صورة قصصية بما توحيه إلى القلب من معان ينبض بها الحس، وهو يرى أن أناسا يمشون على الأرض كانوا في زمان من الأزمنة وفي مكان من الأماكن، ودار بينهم هذا الحوار وجرى منهم هذا الأمر مع رسلهم، وكانت عاقبة المصدقين كذا، وكانت عاقبة المكذبين كذا، نفس المعاني. لكن القرآن مثاني يسمي الله عز وجل فيه المعاني، بحيث من لم ينتفع بالتقريرات المباشرة على النحو الذي تقدم فلعله أن ينتفع بالعرض القصصي الذي لا شك يستهوي النفس. قال الله تعالى هنا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضرب لهم مثلا، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يضرب هذا المثل القصصي من شأن أصحاب هذه القرية، قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. وأبهم الله تعالى اسم القرية لأننا لسنا بحاجة إليه، فخوض كثير من المفسرين في تعيين القرية مما يلجئهم إلى الخبط والخلط، وأن يعترض أحد على قوله ويرد أحد قوله، فمن قال إنها إنطاكية، لا مش إنطاكية، والمصنف نفسه ذكر أقوال أنها هذه القرية، ثم عاد وذكر أدلة ثلاثة على أنها ليست هذه القرية، وكل هذا في الحقيقة كنا في غنى عنه، فإنه لا يؤثر في الموعظة المقصودة من سياق الآيات. لو كان المقصود أو لو كان ينفعنا تعيين هذه القرية وأين مكانها وكان عدد سكانها كام في هذا الوقت ومن كان الملك الذي عليهم ومن كان الوزير له وصاحب الشرطة كان اسمه إيه، لذكر الله تعالى هذه الأشياء. وإذا هذه الأشياء تستوي ليس لها علاقة في حقب الموعظة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، يحدثنا الله تعالى عن قرية من القرى أرسل الله تعالى إليهم اثنين من المرسلين ثم ثالثا وكذبوا هؤلاء الرسل، فخرج فيهم رجل صالح فدعاهم إلى الإيمان بالرسل فقتلوا. الفائدة واضحة جدا، وسواء كانت القرية اسمها قرية كذا أو قرية كذا، فلو كان هناك مصلحة من تعيين القرية لذكر الله عز وجل ذلك. فنحن نبهم ما أبهمه الله، ولسنا بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت انطاكية أو ليست انطاكية، وسواء هي أو ليست هي الأمر يستوي. أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، وهذا هو الشاهد أن الله تعالى من حكمته ورحمته بعباده أنه كما قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وتقدمت في السورة الماضية وتقدم قبل بضع صور وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتقدم قبل هذا بضع صور أيضا لأنذركم به ومن بلغ. هذه خاصصة عامة أن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، ومن ذلك أهل هذه القرية كانوا على الشرك كما هو ظاهر، ولهذا جاءها المرسلون أرسل الله تعالى إليهم المرسلين ليأمروهم بالتوحيد وينهوهم عن الشرك، لينذروهم لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، هذا في عناية الله تعالى بقوم، فربما أرسل رسولا وربما اثنين معا كما أرسل موسى وهارون، وربما أرسل أكثر من هذا خصوصا في الأقوام الذين كانت تسوسهم المرسلون كبني إسرائيل، ما كان يخرج فيهم يعني من يأمرهم يدعوهم إلا وينبأ، يعني كانت تسوسهم الأنبياء، ما يموت نبي إلا ويأتي بعده نبي غير بخلاف هذه الأمة، فنبيها خاتم إذا مات صلى الله عليه وسلم فإن الذي يقوم بميراث هديه وشرعه ودينه هم العلماء وأهل الفضل من دينه، وقد كلف بهذا المسلمون كلهم. فعززنا بثالث يعني شددنا أزر الرسولين لما كذبوا برسول ثالث، فكانوا ثلاثة من المرسلين. ومع كونهم ثلاثة من المرسلين والمرسلون جميعا ممن هم أكمل الناس علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاق، ولا يصطفي الله عز وجل للرسالة إلا الكمل من الناس، وهؤلاء ثلاثة من الكمل، فانظر كيف كان جحود أهل هذه القرية. فقالوا إن إليكم مرسلون، يعني اضطر المرسلون إلى تأكيد هذه الرسالة من ربهم لقومهم حتى يستمعوا إليه. فقالوا إن إليكم مرسلون، يعني إنما أرسلنا الله. فكيف كان جواب هؤلاء المكذبين؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. المخرقة المتعودة والشنشنة المعهودة من أمثال هؤلاء المكذبين، ولم يذكروا على كلامهم دليلا ولا أتوا عليه ببرهان، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وهل هذا دليل؟ وهل قالت المرسلون إننا لسنا بشر؟ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ما احنا عارفين، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما لنا أن نأتيكم بالسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالرسل لا ينفون أنهم بشر، فلما يأتي المكذب ويقول إن أنتم إلا بشر ليس هذا بدليل ولا حج. من قال لك أنني لست بشرا حتى تقرر أنني بشر؟ ما أنا معك من الأول أقرر أني بشر، يا أيها الناس إني رسول الله، إنما أنا بشر مثلكم. فالرسل من البشر، لكن هذا لأنهم كانوا يستكبرون أن يكون الرسول بشرا، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، كانوا يظنون أو يرجون أن يكون الرسول ملكا، مع أنه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم. وكيف الملك يكلمك في صورته الملكية؟ لا تطيق. يبقى في هذه الحالة نجعله رجلا يعني في صورة البشر، وفي هذا لبس تقول له انت بشر بس انت اصلك ما انتش بشر، يبقى المسألة اصعب. لكن لما يجي لك على انه بشر وانت عارف انه هو بشر وهو لم يزعم الا انه بشر، غاية الامر ان معه وحيا وان معه رسالة وانه ينبئك عن الله سبحانه وتعالى، هذا ارفق بالبشر وانفع لهم لو كانوا يهتدون. لكن الجدال دايما بالباطل والمعاندة. قالوا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وهذا من الجدال. وأقبح منها الثانية، وما أنزل الرحمن من شيء، فمنتش عرفك أنه ما أنزل من شيء، نفي بدون دليل. يعني أنتم بشر وما أنزل الرحمن من شيء، يعني ما في أصلا رسالة ولا في رسول. إن أنتم إلا تكذبون، والثالث أيضا أعجب، واتهمون بالكذب من غير أن يأثروا عليهم كذبا، من غير دليل على كذبهم. أما شو انظر خطاب وأسلوب وطريقة الكلام عند هؤلاء وهؤلاء، هذه طريقة أهل الكفر. أما المرسلون قالوا ربنا يعلم، يعني خلاص ربنا يعلم، ماذا نفعل معكم؟ ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، يعني نكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو أعلم أننا مرسلون. ولو كنا نكذب عليه لما تركنا، فهو الله سبحانه وتعالى، لو كنا نكذب عليه لما خل بيننا وبينكم، لو كنا نكذب عليه لأقام أمارات الكذب على وجوهنا، لو كنا نكذب عليه لما أيدنا بهذه المعجزات، لو كنا نكذب عليه لما ظهرت ولاحت لوائح الصدق على وجوهنا. وما علينا إلا البلاغ المبين، ثم إنه ليس لنا من قصد ولا شأن إلا مجرد البلاغ، فمن أجاب فقد سعد ومن أبى فقد شقي. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وهذا من أعجب العجب، أعجب ما في المكذبين هذه الطريقة، إنا تطيرنا بكم، بدأوا في التشاؤم مباشرة. المرسلون جاءوهم بعز الدنيا والآخرة وشرف الدنيا والآخرة، وأجل نعمة من الله سبحانه وتعالى نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم والنجاة من النار وسلوك سبيل الجنة، فهم قالبوا هذه النعمة وجعلوا قدومهم إنما جاء بالشر وتشاءموا بهم. قالوا إنا تطيرنا بكم، والتشاؤم حرام والطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذه طريقة المشركين، ما أصاب لهم إلا الشر ولم يأتوهم إلا بالخير صلى الله عليه وعلى نبينا، وبالغوا في هذا حتى قالوا إن لم تنتهوا لنرجمنكم، يعني نرجمنكم بالحجارة أو نرجمنكم بالكلم القبيح، وكله رجم، إما بألسنتنا يعني بالسب والشتم واللعن وقد فعلوا، وإما بالحجارة ونحو، وقد فعلوا أيضا السب المعنوي والسب الحسي كان من هؤلاء لأنبيائهم، وكان من كل أمة مكذبة لأنبيائهم. لئن لم تنتهوا، تنتهوا عن ماذا؟ عن أمركم بالمعروف ودعوتكم إلى التوحيد ونصحكم لنا، هذه بضاعة المرسلين. ومع هذا قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، يعني العقوبة الشديدة والكيد الذي ما زال يكيد به الكافرون والفاجرون والمنافقون لرسل الله تعالى وأتباعهم من بعده. انظر دايما المصطلحات أهل الكفر والشرك وضيق صدورهم، وانظر في المقابل تلطف الأنبياء ومثلهم أصحاب الدعوة وسعة أفقهم وحسن منطقهم. أما الأنبياء المرسلون قالوا طائركم معك، شوف يرد ادفع بالتي هي احسن السيئة، قالوا طائركم معكم، يعني طائركم معكم مردود عليكم، يعني شؤمكم على انفسكم، والا فنحن لم نأتكم بشؤم، انما جئناكم بعز الدنيا والاخرة. وهذه طريقة قديمة، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم يجهلوا، هؤلاء قالوا طائركم معكم، أإن ذكرتم، يعني ألأن نذكركم تفعلون كل هذا، أإن ذكرتم يعني أمن أجل أن ذكرناكم ودعوناكم إلى طريق الله سبحانه وتعالى، يعني قابلتمونا بهذا الكلام الغليظ وبهذا الظن السيء وبهذا الأسلوب القبيح الخبيث، انظر التلطف، أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، هذا إسراف منكم على أنفسكم ومخالفة لما هي مصلحتكم، وهذا أو هكذا كان ألطف الرد رد المرسلين. قال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هذا رجل من أصحاب الدعوة من أتباع المرسلين، أشفق على قومه لما بلغه سبهم للمرسلين وتكذيبهم للمرسلين وعدم إيمانهم بالمرسل، وخشي عليهم أن يوافوا الله تعالى على هذا. فانظر تصوير القرآن لحالته، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذا الرجل كان بعيدا عن الحوار، كان في أقصى المدينة، وطبعا ما خدش أتوبيس ولا حاجة، أحسن أحواله ركب حمارا، نعم يعني إن كان ركب، وإلا فهو يسعى يعني جاي ماشي جاي سريع مضطرب خائف، وهكذا كل صاحب دعوة عنده من الحرص على قومه والنصح لهم ما يجعله مشفقا عليهم. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، هذا موضوع الدعوة، اتبعوا المرسلين يعني آمنوا بهم وبما جاءوا به من الله فإنهم على الحق، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هذا منهج في الدعوة، حرص ابتداء من حرص الداعي على قومه، وإن كان لم يستفيد في خاصة نفسه شيئا، ومرورا بتلخيص موضوع الدعوة، ومرورا أيضا بحسن تأتيه ابتداء بالترغيب، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يرغبهم في المرسلين وفي طريقة المرسلين، كيف أنهم لا يسألون الناس أجرا وما أسألكم عليه من أجر، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، وهكذا كل نبي لم يكن له قل ما أسألكم عليه من أجر، يعني ما في أحد من المرسلين كان يتعاطى مقابل نظير دعوته، راتب شهر الأمة بتطلعهوله أبدا، ما في نبي أبدا أخذ من الناس شيئا على دعوته، وهكذا ينبغي أن يكون كل صاحب دعوة، ينبغي أن يكون محتسبا وألا يطلب الأجر من الناس، وكل ما كان له علاقة بقضايا الديانة ينبغي أن يكون خالصا لله تعالى، لا أن يكون فيه يعني أثارة من أجر دنيوي، وحتى لو جاز بعض الأجر أحيانا في بعض المسائل والموضوعات وأجازه أهل العلم، فهذه إجازة يعني عند الضرورة من باب الفتوى لا من باب النصيحة، وإنما النصيحة أن يحرص كل إنسان ألا يتأكل لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة، ألا يتأكل بدينه وألا ينتفع من وراء دعوته نفعا دنيويا، وإلا هذا ربما كان من أسباب الصد، ربما يعني كان هذا سببا لكي يعني يصد به بعض الناس. فهذا الرجل الموفق قال اتبعوا، طبعا هو رجل كما أبهمه الله، هل هو اسمه حبيب ولا اسمه محبوب مش هتفرق، المهم أنه رجل من أتباع المرسلين من الدعاء الأمرين بالمعروف النهين عن المنكر أهل الحق ورثة الأنبياء، هذا يكفينا من غير بحث في تعيين اسمه كما يعني لهج بذلك كثير من المفسرين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هذا فيه يعني ترغيب في مصدر الدعوة، مصدر الدعوة هو الرسول، هؤلاء الرسل لا ينتفعون منكم بأجور، وهم مهتدون، حتى لا يتأتى هذه الشبهة عند بعض الناس يقول لك طيب ما هو ممكن يكون لا يسألنا أجرا لكنه أيضا ليس على الحق، ما هو في ناس لا تطلب أجرا وتدعو إلى باطل، فشفعها بأختها قال لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يعني وهم أيضا على الهداية وعلى الطريق الصحيح الذي أوحى الله به إليه. ثم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هنا بقى إدخال الدعية الحديث عن نفسي أحيانا، وهذه ضحض مزلة. أحيانا الدعية يحتاج أن يتحدث عن نفسي لأجل الموعظة، فرب وقع في نوع من الإسراف، انتقل من المعنى المقصود إلى نوع من التمجيد لنفسه، وهذا إسراف. لكن إذا تحدث عن نفسه يتحدث على هذه الطريقة التي يعني هو يريد أن يردهم إلى الفطرة، يقول ومالي يعني أما أنا، وكأنه يرغبهم بما وقع منه. يقول ومالي لا أعبد، كأنه قال بدل ما أقول لهم وما لكم لا تعبدون، يفهمون منها صيغة الأمر وأنني يعني أعدل عليهم كما يقولون وأمرهم، وأنهم طب خلي دي في نفسك، ومالي لا أعبد الذي فطرني، يعني أما أنا فقد اتبعت هؤلاء المرسلين، ولماذا لا أتبعهم وأنا أعبد الذي فطرني؟ فربطهم بالفطرة، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا من شأنه هكذا مع العبد، لماذا لا أعبده؟ ثم قال وإليه ترجعون، ما قالش بقى إليه أرجع الذي فطرني، ثم التفت إليهم حتى يكون فيه تنبيه وإليه ترجعون، يعني وأنتم أيضا كذلك وأنتم إليه راجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فيناشد فيهم الفطرة، والفطرة هو المعنى المجبول عليه كل إنسان، والذي لو عانده وخالفه يحتاج إلى مشقة شديدة وأن يكون على وضع غير طبيعي، فينبغي أن يرد الناس إلى الفطرة. ولما كان هذا الدين هو دين الفطرة فلا ينبغي أن يكون بينه وبين البشر أي حائل، ليس هناك أي حائل، فطرة الله التي فطر الناس عليه. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هذا في استخدام الداعية للاعتزاز بالمنهج من ناحية، وتسفيه الباطل بطريقة متدرجة خفية أولا ثم أقل خفاء ثم يعني مباشرة. أتخذ من دونه آلهة، يعني كيف أتخذ إلها دون الله الذي فطرني والذي خلقني؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، يعني هؤلاء الآلهة لو أن الله قدر لي ضرا ماذا تنفعني هذه الآلهة؟ إنها لا تملك شيئا ولا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ولا تخلق موتا ولا حياة ولا تملك نشورا، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. بدأ يسفه الآلهة الباطلة. إني إذا لفي ضلال مبين، هذا في تسفيه أعلى شوية بس بضرب النفس، بضرب المثل بالنفس، لو اتبعت الآلهة أكون في ضلال، كأنه يقول أنتم في ضلال بس بطريقة ألطف. شوف الطريقة، تقولوش أنت مبتدع حرام عليك، في طريقة قبل ما تقوله حرام قوله لا يجوز، ما هي هي بس طريقة ألطف، وأنا لو فعلت كده بحرام عليا، وانت هو عارف انك مش هتفعل، هو اللي بيفعل، بس هتلو بالتدريج قبل أن تقول يعني الكلام الأشد، توصل إليه بطريقة ألين. إني إذا لفي ضلال مبين، يعني لو اتبعت هذه الآلهة ففي تسفيه لما هم عليه لكن بطريقة يتحملونها. إني آمنت بربكم فاسمعون، إني آمنت بربكم، فهو ربكم على كل حال، شئتم أم أبيتم، وإني قد آمنت به فاسمعون، يعني استمعوا إلى قولي وامتثلوا قولي. وحملها بعض المفسرين على أن خطاب ليس إلى قومه وإنما إلى المرسلين، إني آمنت بربكم أيها المرسلون فاسمعون، يعني اسمعوا قولي حتى تشهدوا لي عند الله، فيأتي المرسلون ويقولون هذا يا رب قد آمن. وكلا القولين صحيح على كل حال، سواء كان القول على نفس النسق في السياق والخطاب كله لقومه، أو كان هذا التفاتا إلى المرسلين، هذا صحيح وهذا صحيح، وفي لحظة واحدة ينتقل السياق من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، ومن دار الدنيا إلى دار الآخرة، للإشارة إلى حقارة الدنيا وسفاهتها وتفاهتها وقربها. قال الله تعالى قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، الإشارة إلى أن هذا الرجل إزاي بقى قيل ادخل الجنة، واضح بقى من السياق أنهم قتلوه وإلا كيف دخل الجنة على ماذا؟ قتلوه لما قام إليهم ووعظهم وذكرهم ودعاهم وأمرهم ونهاهم، ما كان منهم إلا أن وسبوا عليه وسبة رجل واحد فقتلوه، كما هي عادة أهل الكفر والشرك والضلال من الحصر والعي وضعف الحجة والعماية عن المحجة، فلا يلجؤون إلا إلى العضلات. أسهل طريقة عندهم قالوا اقتلوه أو حرقوه، اختاروا أي حاجة فيها عضلات. هؤلاء قتلوه، بمجرد أن قتلوه ما أسرع من انتقل من دار إلى دار، قيل ادخل الجنة، يعني بشرته الملائكة، والملائكة تبشر المؤمن عند قبض الروح بالجنة، تتوفاه الملائكة لكن ليس هذا الذي أقصد. على كل حال في لحظة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. هذا يكون عند الاحتضار، كل إنسان عند احتضاره يعاين إما الجنة وإما النار، صحيح سيكون المتاع العظيم في الجنة يوم القيامة، لكن من الآن، الآن وأنت بيننا إذا احتضرت الآن والروح تخرج تبشر إما بهذه أو بهذه، صلى الله السلام والعافية وأن يجعلوا إليكم من أهل السعادة، تبشرهم الملائكة بهذا. فهو بمجرد أن قتلوه قيل ادخل الجنة، وما أسرع من انتقل من دار النكد والغم والهم والكبد والمشقة وكل ما تعرفه وتحفظه، ولو أعطيت المجال لقلت فيه يعني ما قالوه في الخمر كما يقولون، من هذه الدار ينتقل إلى الدار الأخرى، دار النعيم والسعادة والحبور. قيل ادخل الجنة فيبقى صاحب الدعوة معلقا قلبه بالنصح لأمته في الآخرة كما في الدنيا، وهذا عجب من العجب. أنفع الناس للناس أهل السنة وأهل الإيمان وأهل التقوى، دخل الجنة وبشر بالجنة. طب ما خلاص هذا الذي كان يسعى إليه، ولماذا ينشغل بشيء آخر؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني. فين بس الجماعة كانوا يجوا لعلهم أن يعني يتأكدوا من صدق هذا فيهتدوا فيأتون معنا إلى الجنة. فالنصيحة يعني من المؤمنين تكون قبل يعني مماتهم وتكون أيضا بعد مماتهم، ينصحون في حياتهم وينصحون أيضا بعد مماتهم. انظر إلى الحوار الماضي كله، نصح لهم في حياته ولما قيل ادخل الجنة من نصح لهم ولو بعد مماته أن قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طيب قيل ادخل الجنة، بماذا دخل الجنة؟ بالموقف، يدخل الجنة بموقف. هذا الرجل لم يذكر صلاته ولم تذكر صيامه ولم تذكر صدقاته، لكن ذكر موقف واحد، موقف قامه لله سبحانه وتعالى وعرض نفسه ولا بد من خطر حتى قتل فيه، وواجه قومه بالحق ورأهم مجتمعين على الباطل، ومع هذا لم يتردد في أن قام هذا المقام ووقف هذا الموقف، فسمن الله تعالى له موقفه، وكان من يعني سرعة الرد على هذا الموقف أن قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وذكر المصنف قول قتادة لا تلقى المؤمن إلا ناصحا، لا تلقاه غاشا، لما عاين من كرامة الله قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. المؤمن لا يغش أبدا، ناصح في حياته وبعد مماته. وما أنزلنا على قومه من جند من السماء، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. بين الله سبحانه وتعالى انتقامه لمن كذبوا رسله وقتلوا وليه، كيف أنهم هانوا عليه إلى درجة أنه لم ينزل عليهم جندا من السماء في إهلاكهم، وإنما يعني ما أسرع ما أهلكهم ببطشه وانتقامه سبحانه وتعالى. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، ما كان أهونهم على الله، ليسوا بحاجة إلى حتى مجرد جنود من السماء تنزل تهلكهم، لا، وإنما اكتفى الله سبحانه وتعالى بصيحة، إن كانت إلا صيحة واحدة من بعض الملائكة صاح بهم فإذا هم خامدون، لا صوت ولا حركة ولا حياة، فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير. وختم الآية الموقف أو القصة بهذه السرعة يدل على يعني هوان هؤلاء القوم على الله، هوان المشركين والمكذبين على الله سبحانه وتعالى. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يعني ما كنا يعني ننزل الملائكة عليهم لإهلاكهم، وإنما أهلكناهم بصيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة، فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. يترحم الله تعالى على العباد، يا حسرة على العباد، يعني ما كان أعظم شقاءهم وأطول عنادهم وأشد جهلهم، حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة من التكذيب وسوء الأدب مع المرسل إليهم والمرسل إليه وهو الله سبحانه وتعالى. يا حسرة على العباد، يعني يا ويلهم، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني هذه طريقتهم وعادتهم أنهم يكذبون المرسلين في كل زمان ومكان، وهذا الكلام يشمل كل من كذب المرسلين في كل أمة، ومنهم أمتنا أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ يعني لماذا لا يتعظون بكثرة ما أهلك الله تعالى قبلهم ممن كانوا على شاكلتهم وفعلوا مثل فعلهم وصنعوا مثل صنعه وأهلكهم الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لم يتعظوا بالمكذبين ممن كانوا قبلهم أنهم إليهم لا يرجعون؟ يعني وكيف لم تكن لهم الرجعة، لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة، يعني يعتبرون، ينبغي أن يعتبروا بمن كانوا قبلهم ممن أهلكوا من القرون الماضية ممن كذبوا برسلهم وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، فلا رجعة لهم ولا فرصة ولا دورة ولا دورا ثانيا يرجعون إليه مرة أخرى. وينبغي على كل عاقل أن يعتبر بهذا، كل مكذب كان عليه أن ينظر في من كذب من قبله وكيف كانت العاقبة، وفي من آمن وكيف كانت العاقبة، وهذا أمر ظاهر وما زلنا نراه في كل الأمم التي سبقتنا وأخبارهم عندنا. حتى قبل أن ينزل هذا القرآن كانت الأخبار تنقل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، والله تعالى يقص قصصهم، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. العرب يتناقلون هذا وغيرهم، يمرون على ديار ثمود ويعرفونها ويعرفون أنه كان هناك أمة من الأمم أهلكها الله، وكانت لهم مصانع ومباني وكانت لهم حضارات، وقد اندثرت هذه الحضارات وما يعني بقي منهم إلا أهل الإيمان، ومع هذا فلأجل الخذلان وعدم التوفيق يسلكون مسالك الأرازل ويسلكون مسالك المكذبين. ولهذا قال الله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وإن يعني إن هنا نافية، وإن كل لما، ولما هنا المشددة بمعنى إلا، يعني وما كل إلا جميع لدينا محضرون، يعني وما دام الكل سيحضر والكل سيأتي، فكأنه قال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، ليفعل من كان فاعلا ما أراد، وغدا غدا ينكشف الغطاء، والله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين ويجازيهم ويحاسبهم. وبهذه القصة وما تلاها من التعقيب عليها إشارة إلى نفس القضية من قضايا القرآن المكي، وهي قضية البعث والنشور، وكيف أن هذه القضية كانت تؤصل، لأنها أساس من أسس العقيدة وركن من أركان الإيمان الذي تربى عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المجتمع المكي، والحمد لله رب العالمين. حكم الدين في الأذان الموحد، والاحتجاج بأن أذان في كل وقت يشوش على المستمع، بأن أكثر من أذان يشوش على المستمع، صحيح؟ على كل حال لا نريد أن نسبق البلاء قبل وقوعه، إن شاء الله لا يكون هذا، وإن كان هذا اقتراح اقترحوه، هو مطبق على كل حال في بعض البلاد. إذا نزلت عمان الأردن تجد وظيفة كل مؤذن أنه يفتح الميكروفون بس، واحد شغال مؤذن بيعمل ايه؟ يبص على الوقت، ولما يجي الوقت يفتح الميكروفون. هو واحد بس اللي بيأذن في المدينة كلها، وجميع المؤذنين شغالين في الفتح والقفل. طب كيف يكون اطول الناس اعناقا يوم القيامة بالعملة دي بتاعت الفتح والقفل؟ طبعا ما ينفعش. وهذا الكلام على كل حال كلام غير صحيح وغير موفق، ونسأل الله تعالى ان يهدي المسؤولين الى عدم امضاء هذا الاقتراح، لانه مفاسده كثيرة ومنافعه قليلة. لماذا يوحدون الاذان حتى لا يحدث تشويش؟ وهل انتم فعلا يعني ناصحون للمسلمين وتخافون عليهم التشويش؟ ولا هي المشكلة تكون نايم مش عايز حد يزعجك عشان انت مش هتقوم تصلي اصلا؟ بعض الناس لاجل هذا يعني كارهوا الاذان وكارهوا اختلاط الاذان، مش لاجل التشويش وعدم التشويش. فهذا كلام غير صحيح، والا مجرد اختلاط الاصوات بالاذان هذا فيه اشاره الى الشعيره والى تعظيم هذه الشعائر. ولما تسمع اذان وراء اذان واذان في اذان تعرف كده ان في عز وفي دين وفي ظهور للشريعه، حتى ان كل الناس الاذان ياتيك من هنا واذان من هنا واذان من هنا واذان من ورا ومن الخلف، واحنا فعلا في بلاد مسلمين واحنا فعلا ينبغي، وترى الناس يعني يهرعون الى المساجد. هذا منظر وهذا صوت وهذه حركه يحبها الله سبحانه وتعالى، فيها تعظيم لشعائر، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وكل مسجد الناس بقى تدخل تتنافس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو علم الناس ما في الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. طب ونصوص تروح فين بقى؟ الناس خشت تستهم عليه، يعملوا القرعه اللي يفتح الميكروفون ويظبطوا للمؤذن الواحد في البلد كلها؟ ابدا. وانما هذه النصوص تتعطل بهذا الاقتراح، تتعطل هذه النصوص ولا يبقى للاذان فضل، ويبقى واحد بس اللي هيكون اطول الناس اعناقا، وكل الناس يعني اغلق امامهم هذا الفضل العظيم. والاذان فيه نصوص كثيره، وان من اذن يعني 7 سنوات وفي روايه 13 سنة، وانهم اطول الناس اعناقا، وانه ما يسمع صوت المؤذن يعني جن ولا انس ولا حجر ولا شجر ولا شيء، يعني حتى اي حاجه لم تذكر الا شهد له. شهد له بايه؟ بانه يرفع الاذان بلاد، يقول اشهد ان لا اله الا الله، ويحتسب وهو بيقولها ان كل شيء سيسمع سيشهد، لكن المؤذن اللي بيفتح الميكروفون ويتصيح مسكين لم يفعل شيء. ثم في النهايه لو انهم يعني لم يوفقوا وفعلوا هذا سيشتكون منه بعد 3-4 شهور، يقول لك هو ما فيش الا الراجل ده كل يوم طول السنه عمال، ده حاجه ممله. هو نفس المؤذن بقى، هو ما فيش اي تغيير، هو مؤذن واحد شغال ويمكن بعد كده يسجلوها كمان، لان لو حصل له اي ظرف ولا حاجه هيعمل ايه؟ هيجيبوا بقى واحد بديل. نعم. طب ما بلاش بقى البديل، وانه ما دام كل المساجد بتفتح مسجل، طب ما هو كمان المسجد الاصلي ممكن يفتح مسجل، ويبقى الدين بقى صار دين متطور قوي يعني زياده عن اللزوم، يعني تطور لحد ما خرج بالتطور الى حيث لا يليق. معنى قول الترمذي حسن صحيح، تيجي تحضر ان شاء الله دروس المصطلح، وهذا ليس مناسبا في الدروس العامة، لأنه هذا فيه أكثر من قول. هل يجوز رفع السبابة عند الشهادتين في الأذان؟ أما في الأذان فعند الشهادتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يصد رفع السبابة ف لا داعي لفعل شيء لم يفعله، لكن لو شفت واحد بيعمل كده سيبه، لانه مش شرط يعملها كل مره حتى لا يفهم انك تنهى عن شيء. صحيح هو علامه الشهاده يفعلها لا باس، لكن لا ينبغي ان يواظب على هذا، لانه لم يثبت فيما اعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سمع المؤذن يرفع سبابته. هل يصح الخروج من صلاه السنه غير المؤكده اذا اقيمت الصلاه؟ إذا كنت أحافظ على تكبيرة الإحرام، نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لو كان في أول الركعتين أو في أول الركعة الثانية وعارف أن الإمام هيصلي وهتفوته جزء من الصلاة يخرج من الصلاة، لكن إذا كان في آخر ركعتين في التشهد مثلا أو نحو ذلك أو في السجدة الأخيرة وسيتجوز لكي يقول التشهد سريعا ويدرك فلا بأس أن يكمل. طيب إذا كان محافظ على التكبيرة يبقى هيسيب كل شيء عشان يدرك التكبير، حتى لو في التشهد هو خايف زي منه التكبير، لا بأس في هذه الحالة، لأنه متطوع، والمتطوع أمير نفسه. ماذا يقال في سجدة السهو؟ وماذا يقال بين هاتين السجدتين؟ أي سجدتين؟ هو بين سجدتي السهو يعني؟ ماذا يقال فيها وماذا يقال بين السجدتين؟ لا أعلم، يقال فيها ذكر وارد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما العوام فكان مصاطب كثير، يعني يروون من مصاطبهم الكثير، لكن هذا غير ثابت. لك سبحان من لا يسهو ولا ينام، لا. هذا كلام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سجدة السهو كغيرها من ما تقوله في السجدة العادية، وكذلك بين السجدتين نفس الكلام، نفس الأذكار التي تقولها في الصلاة العادية ليس فيها ذكر خاص. مدى صحة حديث صلاة التسبيح أكثر أهل العلم ضعفه، والشيخ الألباني رحمه الله يحسنه. فإذا كنت مقلدا فالأمر واسع على كل حال. حكم شراء الفوانيس قبل رمضان للأطفال أو تعليقها على البيوت، الأمر واسع إن شاء الله، لا يقال هذا بدعة ولا شيء، لأن هذا داخل، لأن هذا ليس من أمور العبادة، وإنما هذا أمور الأولاد بيلعبوا بالفوانيس لعب. فربط أمور معينة من ألعاب معينة في مواسم طاعة، الأمر فيها واسع، ليس في الفوانيس شيء. وضعها في على البيوت أو نحو ذلك أيضا ليس في شيء، نوع من يعني تعظيم أو الفرح بالشهر المبارك وإنارة الشوارع ونحو ذلك، الأمر في هذا من المباح الواسع، لا أعلم في هذا ضررا ولا نهيا. إذا سهى الإمام فقام في الركعة الرابعة فقال المأمومين، فقال المأمومون سبحان الله فجلس، فبدلا من أن يجلس وضع التشهد سجد ثم جلس للتشهد ثم سجد سجدة سهو واحدة وسلم، هل يتبع المأمومون في كل هذه الأخطاء؟ ثم ماذا يفعلون؟ عمل ايه هو بقى؟ قام في الركعة الرابعة، يعني تقصد قام بعد الرابعة، هذا المقصود، يعني قام إلى خامسة، فقالوا سبحان الله فجلس، فبدل ما يجلس يقول التشهد سجد ليه مش عارف، ثم جلس للتشهد ثم سجد سجدة سهو واحدة. على كل حال جلوسه صحيح، وقد أصاب في أنه جلس، كان قايم الركعة الخامسة، فلما قالوا سبحان الله نزل، وهذا الواجب، وإلا لو جاء بالخمسة هو يعرف أنها خمسة تبطل صلاة، فقد أحسن في أنه نزل. لكن لما نزل كان عليه يجلس للتشهد ثم يسجد سجدتين للسهو، فهو لما نزل جلس، لما نزل سجد، كان على المأمومين أن يقولوا سبحان الله مرة ثانية، فكان هو ينتبه ويقول التشهد، فلما شافهم سكتين راح ساجد. نعم، فإذا كان أشكل عليه وسهى ولا يقصد هذا فأمره أيسر، لكن المشكلة في اللي تبعه وهو عارف أن السجدة دي ملهاش محل من الصلاة، فهذا لمن تابعه في هذا تبطل الصلاة. ثم إنه بعد التشهد سجد سجدة واحدة وسلم، برضو لما يسلم يقول له سبحان الله، يعني يسجد السجدة الثانية. فأحيانا المأمون نفسه ما يكونش فقيه، ما يعرفش يشغل الإمام، لما بيتلخبط خلاص توقع منه كل شيء، فمحتاج بقى واحد بعده، ولو واحد بس يكون فقيه يعرف، ولو إنه يعني لو اضطر إلى أن يشير إليه إن كان جالس وراه، حتى لو قال له يعني فاسجد واقترب باعتبار أنها من القرآن ينبهه، الأمر يعني يتسع على حسب الحاجة. يعني بيان مشروعية جلسة الاستراحة في الصلاة وكيفية القيام بها، لأن هناك من قال في خطبة الجمعة أنها لا تجب، وذلك لمتابعة الإمام وعدم التشويش على المصلين والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا ولم يفعلها دوما، مسألة فيها خلاف. ثبتت جلسة الاستراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجلسة التي تكون بين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة. وفهم بعض أهل العلم من هذا أنها سنة، وهذا الظاهر، وهذا الشيخ الألباني رحمه الله. وقال بعض أهل العلم بل لم يفعلها إلا لما كبر وأسن، فلعل لما احتاج إليها في الكبر فعلها، فتكون السنة فعلها لمن احتاج، وأما الشاب فلا يفعله. وهذا اختيار لبعض أهل العلم، والأمر واسع وفي خلاف كما ترى، لكن الظاهر الأقرب طريقة الشيخ الألباني رحمه الله. وأما قضية متابعة الإمام والتشويش والكلام ده، فهذا الكلام هو التشويش بعينه، فنحن لا نذكره لما فيه من تشويش. فمن جلس جلسة الاستراحة فقد أصاب، ومن أخذ بقول بعض أهل العلم ولم يجلس فالأمر في النهاية واسع. وخطيب الجمعة اللي قال إنها لا تجب يعني لم يخطئ، لأنه ما قالش إنها لا تشرع، وإنما قال لا تجب. ومن قال إنها تجب؟ ما هي فعلا لا تجب، هي من السنن، فقد أحسن إن قال لا تجب. متى يتأتى لك الاستشهاد بكلامه؟ لو قال لا تشرع وهذا غلط وهذه بدعة، وأنت تقول إنه لم يقل هذا. يقول البعض أن سنة العصر غير مؤكدة. طيب يكفي هذا، ما حكم سنة العصر؟ بدل ما تقول لي يقول البعض أن سنة العصر غير مؤكدة، فهل هذا صحيح أم لا؟ وإذا كان صحيحا فما الدليل؟ وإذا ما كانش صحيح فما الدليل؟ يا أخي قول حكم سنة العصر وخلاص، بدل ما تقعد تحكي قصة حياتك كلها والمسألة مش تخرج عن نفس المعنى. ما حكم سنة العصر؟ سنة العصر من السنن غير الرواتب. في سنن رواتب يعني كان يحافظ عليها النفس ولا يتركها، حتى لو فاتته يقضيها قبل الصبح ركعتين وقبل الظهر وبعد الظهر 2 و2 أو 4 و2 أو 4 و4 وبعد المغرب وبعد العشاء 2 بعد المغرب و2 بعد، ولم يتعرض للعصر في السنن الرواتب. إلا أنه قال رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4، فكان هذا من السنن غير الرواتب، فيشرع سنة العصر وفضلها عظيم. رحم الله رجلا دعا له بالرحمة، لكنها غير مؤكد، فلو أدركها صلى، ولو فتته لم يقضي. فهذا البعض الذي يقول أنها غير مؤكدة صحيح، بس لعلك أنت لجهلك مش قادر تستوعب المسألة. بلغت في الصف الخامس الابتدائي، كنت لا أفطر الأيام التي كانت عليها في رمضان لعلها امرأة، وما زلت كذلك حتى فترة قريبة، لكنت لا أقضي الأيام التي عليها في رمضان حتى فترة نحو 2 سنين. بدأت أقضي هذه الأيام بعد أن عرفت أنه لابد علي أن أقضيها، فماذا أفعل في السنوات التي مرت؟ يعني امرأة كانت جاهلة أن أيام الحيض تقضى، فلم تنتبه إلى هذا إلا منذ 2 سنين، فما دامت جاهلة فالواجب عليها أن تقضي الأيام الماضية في السنوات الماضية، يعني فات منها 7-8 سنين في متوسط دورتها الشهرية 5 أيام مثلا، يبقى نضرب 8 في 5 يبقى عليها 40 يوم. مش شرط تاخدهم مرة واحدة، تحطهم في ذمتها وتقضيهم على الساعة. هل هناك أثار فضل صورة الواقعة؟ وهل قراءتها كل يوم من أجل عدم الفقر يكون بدعة؟ نعم بدعة، لأن الحديث فيها حديث موضوع، حديث صورة الواقعة أنها تمنع من الفاقة حديث موضوع، وبالتالي لا يصح الاحتجاج به ولا يشرع قراءتها إذا، وليس لها فضل خاص صورة الواقعة، إنما كغيرها من الصور. دعاء النصف من شعبان، أمي تقول إنه حتى ولو مش موجود ما فيش مشكلة، من قول صحيح ولا لا؟ ما أنا هجاوبها هتقولي ما فيش مشكلة برضو من جاوبها، فلما ما فيش مشكلة ما فيش داعي للكلام. على كل حال الشيخ الألباني حسن أحاديث فضل ليلة النصف، لكن أحاديث عامة في فضلها، وأكثر أهل العلم يضعفونها. على كل حال ما زال أهل العلم يضعفونها، وبعض أهل العلم صححها، وعلى القول بتصحيحها يدل على أن لها أصلا في الفضل، لكن هذا شيء وما يفعل إضافة على هذا، يعني أحسن الأحوال أن لها فضلا، أحسن الأحوال، لكن هذا آخر شيء. أما أن لها دعاء مخصوص أو صلاة مخصوصة أو موسم مخصوص أو يعني أفعال مخصوصة، هذا كله غير صحيح. فإذا اعتقدت أن لها فضلا فهذا فضل عام، ولا بأس وراء هذا الفضل أن تجتهد عموما في الطاعة. أنت شعبان كله محل للصوم، هتيجي اليوم ده وتفطر ما فيش مال، ويوم 15 أو هذه الأيام في كل الشهور الأيام البيض تصام، أم لكن تصومها لا على أنها يعني ليلة النصف، وإنما أنت تصوم عموما في شعبان. لو الإنسان تبرك بكلام الله، إن توجه إلى أمر من الأمور وقرأ القرآن تبركا وتقربا إلى الله، لا بأس، القرآن كله بركة. إذا تبرك بالقرآن فالقرآن بركة، وكيف يكون القرآن بركة وهو من عند الله سبحانه وتعالى. صديق محافظ على الصلاة ويقوم بأعمال خير كثيرة ويسعى في مشاكل الناس، لكن مهتم بالموالد والبدوي والشيخ حجاب، ويحزن إذا تكلم أحد عليهم بسوء. نحن لم نتكلم عليهم بسوء، وإنما نتكلم عليهم بالسنة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا، قال لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله، وقال كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه ثم بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. من الذي قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، فإذا خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ حجاب ولا الشيخ هباب مش هتفرق، المهم ان الكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يمشي، هو الذي يكون على العين وعلى الرأس. وهذه الموالد لا شك انها بدعة، وبدعة قبيحة. ولماذا لم يحتفل ابو بكر وعمر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان خيرا لفعلوا، ولا هم يعني فاتتهم واحنا اللي جبنا التايهة؟ مفيش تايهة في الدين، الدين كله يعني واضح وحي من الله عز وجل. ولماذا لم يأمرنا بالاحتفال بمولده؟ وهذا يعتبر تقصير منه صلى الله عليه وسلم، وتضيع كتم للشريعة. لماذا كتم الشريعة وحجب عنا هذا التشريع؟ ألا فاحتفلوا بمولدي ومولد كل يعني ولي ومولد كل، لم يقل هذا، بل ليته سكت فقط، بل إنه نهى عن هذا حين قال لا تجعلوا قبري عيدا. معنى لا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تجتمعوا عند قبري بطريقة معينة، طريقة ما هو معنى العيد من العود، كلما عدت إلى شيء فهو عيد، وهذا سمى عيد. المولد ده عبارة عن إيه؟ عيد، كلما في أول شهر 10 يعودون كل سنة إلى طنطا للاحتفال بمولد صاحبه، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع نفسه، فلأن يكون مع غيره من باب أولى وأولى. لا شك أن هذه على كل حال أهل الموالد هم أولى الناس بمعرفة أنهم على الباطل، وأنا أقول هذا عن علم، لكن عامل زي الإدمان، هو اللي مدمن الخمر عارف الخمر حلال، ومدمن السجاير عارف أن السجاير حلال، ومدمن الحشيش ومدمن الموالد أول واحد عارف أنها حرام. والله لقد يعني كلمت كثيرا من الشيوخ الكبار، واخر ما زهق قال لي يا عم الشيخ اصل ده ملكه منظمه صاحبه. على كل حال هي يعني الوعي انتشر، والله بهذه الالفاظ الوعي انتشر سبحان الله. طب لما الوعي انتشر ما انت عارف اهو، طب امال انت ليه جامع الناس دي؟ لك لا اصل بقى حاجات يعني عوايد كده وما عندناش نقدر خلاص تعودنا عليه. اذا هو عارف ان ده غلط، ومن صاحب فطره مستقيمه يقر ما عليه الناس في المواقف ابدا، لا ترى انسان عاقل ابدا. بالنسبة لآية الحجاب، آية النور ولا آية الأحزاب؟ آية النور وآية الأحزاب من آيات الحجاب. في آية الميثاق سورة الأعراف شهدنا من قول من؟ اقرأ الآية وهتعرف شهدنا من قول من؟ من قول الناس الذين أخذ الله عليهم الميثاق، قالوا بلى شهدنا. هل يجوز دفع الثمن القطة أو بيعها؟ والله سألت في هذه المسألة وتوقفت لأن فيها حديثا وفيها تحتاج مسألة للتحقيق ومراجعة، فلعل إن شاء الله. ما يحل للعاقد من المعقود عليها إذا عقد عليها عن كتب الكتاب فهي امرأته وزوجته، يحل له يعني ما يسمح عادة في العرف. هي امرأته على كل حال، إلا أنه لا يجوز أن يجامعها إلا بعد أن يعد البيت المعد للبناء، لكن يجوز له أن يلمسها وأن يخرج معها وأن يخلو بها، هي زوجته. إنما يحرم هذا على الخاطب، الخاطب أجنبي زينا كده كلنا، الخطب واحدة هي بس القعدة بتاعت الخطوبة، وبعد كده اتفقنا يبقى إلى يوم العقد إن شاء الله نلتقي، نعم يعودش يروح ويجي، الخطبة ما لا تحل حرام. أما العقد زوج، ما بينه وبين أن تكون عنده إلا أن يعد البيت. هل يجوز للعاقد أن يسافر مع المعقود عليها إلى أحد أقاربها؟ هل يجوز أن يبيت عند أقاربها وهذا بعلم أهلها؟ أما البيت ما فيش مشكلة، زي هيبات عند أقاربها مش عندها هي، ما فيش محدش يقول لا رحت عايز تبات عندي تعالى بات عندي، بس وأعتقد وسعتها مش هيرحب بالقضية. أما السفر معها فمن ناحية الجواز يجوز، لكن إذا قبل أبوها أو وليها وقد لا يقبل هو حر، ليس لك أن يعني تفرض رأيك إلا أن تأخذها إلى بيتك. قبل أن تأخذها إلى بيتك هي في حكم وفي ولاية أبيها أو وليها، فيجوز أن تسافر معها، لكن إذا كان العرف يأبى هذا فلا داعي. واحد يقول إن واحد ضربه باليد في وجهه وهو قادر على أن يرد، لكن هل يتركه ويكون هذا جزاء؟ طبعا لا شك، النصوص كثيرة في أن من كظم غيظا لله عز وجل ومن عفا وأصلح، هذا كله يدل على الأجر العظيم. فلو أنك صبرت، بس ترى أنت هتصبر فعلا ولا أنت مستني برضه لما تيجي فرصة؟ السفر للخارج وترك الوالدين من العقوق، أم أن هذا من الأمور التي نأخذ بها بالأسباب لطلب الرزق وليس له علاقة ببر الوالدين؟ لا، له علاقة ببر الوالدين، لابد أن يكون الوالدان موافقين. إذا استأذنت الوالدين في السفر للخارج لطلب الرزق وقبلا سافر، وإذا قالوا لك لا ما تسافرش لا تسافر، وإذا صممت على السفر بدون إذنهما فهذا عقوق. وكيف لا تنتبه لهذه المسألة؟ والجهاد نفسه، الجهاد اللي هو الجهاد يلزم فيه إذن الوالدين، إذا كان جهاد كفائي أو جهاد طلب وليس جهاد الدفع. وهذه القضية ندندن عليها كثيرا، لأن أكثر الإخوة يعني يخطئون فيها، قضية سوء الأدب والغشم في التعامل مع الوالدين خصوصا وبقية الأقارب. ليس معنى أنك التزمت أن خلاص يعني محدش عارف يتكلم معك، مش معنى أنك حفظت آيتين ولا حديثين أن خلاص بقيت يعني أبو زيد الهلالي ولا الزناتي خليفة، مش ممكن، ليت كنت جاهلا أحسن. فبعض الإخوة ينفر جدا، إن منكم منفرين يعطي صورة أقبح ما تكون، حتى إنه يجعل يعني أقاربه يكرهون الدين. هذا يعني لو كان هناك عمر لعرف كيف يجلده مش يضربه بالدرة، هذا مسيء. وإنما مهما التزمت وحفظت وتعلمت، هذا لابد أن ينعكس على أخلاقياتك وعلى معاملاتك وعلى سمتك وعلى يعني سهولة علاقتك بالناس وعلى سعة صدرك وعلى صبرك وتحملك، مش تبقى خلاص ما حدش عارف يتكلم معك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نبرأ إلى الله عز وجل من أفعال إخواننا أهل الغشم والسفه وكل هذه المعاني التي هم أهل لها، نتبرأ إلى الله عز وجل من أفعالهم، وندعوهم مرة بعد مرة إلى أن يراجعوا دينهم وأن يتلطفوا خصوصا مع الوالدين. هذا يزور خاله في محافظة أخرى ولم أره منذ حوالي سنة، وعزماني على طعام الغداء وهو يعمل في البنك وليس له أي دخل، حاولت أن أمتنع ولم أتمكن من الفرار منه لأجل قطعة الرحم. والله لو أنت عارف أنه شغال في بنك وماله كله حرام، غالبا هيكون ماله مختلط، غالبا أكيد وارث حتة أرض وبيبيع منها، ولا أكيد بيشتغل في حاجة، ولا عامل أي كشك، ولا عنده تاكس، ولا يعني إذا كان يعني في مال مختلط، ولا مراته بتشتغل مثلا مدرسة ولا طبيبة، ولا إذا دخل المال الحلال مع المال الحرام بيكون أيسر في المواطن دي، فأنت يعني الأمر فيه سعة خصوصا إذا، ومع هذا الحزن في هذا لا بأس، خصوصا إذا كان ما فيش حيلة زي ما أنت بتقول، أنت بتقول إنه هو ملوش أي مال، ففي الحال دي لو قلت له لا حرام قطعت الطريق اللي بينك وبين، وأنت لسه جاي لسه تتألفه عشان تبدأ يعني توجد رجل فمش من أول مرة يعني هتصطدم معه. ففي هذه الحالة ممكن تقول لك صايم حتى لو ما كنتش صايم، أنا صايم يعني أنا صايم عن الطعام بتاعك، بحيث أن تخرج بأي في مخارج لطيفة كثيرة إن كان كما تقول أن الرجل ماله من الحرام. لا حول ولا قوة. يقول طالب في طب القاهرة: أحبتني فتاة نصرانية وقالت لي أريد أن تثقفني في دينكم، فبدرت بهدايا إليها من شرايط وكتب في العقيدة حتى كنت أسألها عما قرأت، وأدركت أنها ترغب في الدخول في الإسلام والدعوة في الكلية مني. أخذت 5 سنين ونصف وأسلمت في حرم الجامعة بكل شجاعة، فهل علي وزر؟ لأن أنت عليك أوزار، عليك أوزار لأنك تلعب بالنار. اللي أنت لو صادق وهي صادقة، هي تقول لك أنا عايزك تثقفني في دينكم، ولا طيب خد تليفون الشيخ فلان، ولا روح الأزهر، ولا حيل عليها واحدة من النساء، إنما هي عايزك أنت بالذات. يعني خلاص الدنيا كلها سدت إلا من طريقك، وتقابلك وتقابلها وكله دين بقى عم الشيخ، ما ينفعش. أكيد الكلام اللي أنت كتبته مختصر وحذفت ما يعني لا يصلح كتابته، وإلا 5 سنين ونص مع واحدة، هو أنت طوب يعني وهي كذلك حجر، ولا أنت بشر؟ فإذا كنا بشر فهذا خلاف لا يليق أبدا. وطالما حذرنا أخواننا بالذات في الجامعة من أي احتكاك، إذا كانت هي صدقة في الإسلام تروح تاخده من غيرك، ما تلعبش أنت بالنار وتيجي وإلا يعني السعيد من أعظى بغيره، ما أكثر من دخل في هذا الباب وخرج من أبواب أخرى كثيرة. فأنت لو صادق في دينك وهي صادقة تقول لها نعم، لكن أنا التعامل معي هيكون صعب، أنا ممكن أدلك على، وهي لو صادقة هتعمل إيه؟ فكر أنت بعقلك، هي صادقة أنها عايزة الدين، وانت قلت لها روحي الازهر او روحي للدكتور فلان اللي معانا او الدكتوره فلانه او لصاحبتنا فلانه وما راحتش، يبقى هي كانت صادقه، كانت عايزه الدين ولا كانت عايزه تضحك عليك انت؟ المساله واضحه، فما كانتش محتاجه تقعد معها 5 سنين لحد ما تعلنها بشجاعه في حرم الجامعه. فالجامعه لها حرم، مفيش حاجه اسمها حرم، انت دخلت عليك مفيش الا حرمين بس، هم حرمين اثنين، حرم مكه وحرم المدينه. حتى القدس مش حرم، حتى القدس مش حرم، إن الله تعالى حرم، إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد حرم حاجة ثالثة. وإذا كان المسجد الأقصى مش حرم يبقى الجامع حرم؟ على كل حال أخطأت، إذا يعني عصمك الله بحسن نياتك وجات سليمة يبقى كفاية كده، الحمد لله أنها أسلمت، وأنت عايز تتجوزها ودم أسلمت مشكلة ثانية. طيب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد.